هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. أمحمد خير الورى ودليل قلبي بحبك واله وعليل؟ إذا ذكرت يذيب شوقي مهجتي، وإذا الدموع من العيون تسيل. يا زينة الدنيا ودانة عقدها، هل لي إلى طيب اللقاء سبيل؟ يا سيدا من سيد من سيد، بوركت يا من للخليل سليل. خلق عظيم صانه رب العلا، والخلق بدر ساطع وجميل. اختارك الرحمن خاتم رسله، كالمسك فاح وعطره التنزيل. رب الفصاحة والرجاحة والحجى، كيف الوصول بحرفنا المكبول؟ يا سيدي كيف الوصول لمدحكم، والحرف لا يرقى وجد هزيل؟ أنت السراج تضيء ظلمة ليلنا، والهادي حين بنا الطريق تميل. هدمت دولة كفرهم ومحوتها، أحقاد كانت بالصدور تجول. لم يثنك التعذيب أو تشكيكهم، ومضيت تشدو شدوك الترتيل. يا سيدي أشتاق روضتك التي تشفى الصدور بها ويروى غليل. فهل ترى قبل الممات أزورها، وأناجي ربا للعباد كفيل؟ أدعوه يرزقني الشفاعة أرتوي من حوض كوثركم ظماي يزول. أهدي الصلاة إليك يا خير الورى، ما دام يسمع للحمام هديل. يا سيدي مهما كتبت بمدحكم، لا أستطيع إلى علاك وصول. شعر ثناء شلش. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.